غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا نستضيء بقوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الآية تقرير لما سبق من أوصاف هؤلاء المنافقين، ومعنى التقرير يعني التثبيت لذلك الحكم الذي حكمه الله تعالى عليهم بقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، ثم قال بعد ذلك: وما كانوا مهتدين. فكلمة وما كانوا مهتدين تدل على أنهم لم يفهموا حتى معنى التجارة الأصلي الذي يتاجر فيه. والدليل على ذلك أن التاجر يجب عليه أن يعرف النفع ويعرف ما يخسره وما ينفعه، فهم لا يعرفون التجارة التي تنفعهم والتي تخسره. ومن أجل ذلك اشتروا الضلالة بالهدى، فكأن قوله تعالى وما كانوا مهتدين كناية عن جهلهم وغبائهم وعدم فهمهم لقوانين التجارة. وقال بعض العلماء إنه تكميل لقوله تعالى فما ربحت تجارتهم، لأن معنى أنهم اشتروا الضلالة بالهدى أنهم فقدوا الهدى، ومعنى أنهم فما ربحت تجارتهم أنهم ليسوا مهتدين في التجارة. فكأن قوله تعالى وما كانوا مهتدين يعد تكريرا في المعنى لذلك القول الماضي، فقالوا لا، بل هو تكميل كقول القائل: فسقى ديارك غير مفسدها ثوب الغمام وديمة تهمي. فإن قوله غير مفسدها تكميل لذلك الإيه؟ لذلك الكلام. وهذا التكميل حسن، وهو نوع من أنواع الإطناب، وقد أراد بعضهم أن يعده في البديع وليس كذلك، فالأصل أنه بلاغة عظيمة حتى لا يتوهم غير المقصود. فلذلك تأتي هذه الكلمة التكميلية لأجل أن تزيل ذلك التوهم، وهو من صميم البلاغة. فقوله تعالى وما كانوا مهتدين، إن قلنا إنه كناية فذلك معناه واضح، وإن قلنا إنه تكميل فذلك أيضا واضح لإزالة وهم قد يتوهمه المتوهم. ثم أراد أن يقرر خيبتهم وخسارهم بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وتكلمنا في المثل في الأسبوع الماضي، وقلنا إنه الكلام الحسن المشتمل على تشبيه بليغ، وقال بعضهم أضيف إلى ذلك قيد تشبيه بلا شبيه، ولكن كلمة بلا شبيه هذه فيها نوع من التسامح يعني، ولأجل أن تدخل أمثال القرآن الكريم في ذلك التعريف، أو يشتمل على استعارة بديعة، أو يشتمل على كناية حسنة بليغة واضحة، أو يشتمل على كلام ليس فيه لا استعارة ولا تشبيه ولا تمثيل ولا غير ذلك من هذه الأشياء. وأيضا لا يشترط في المثل أن يكون استعارة مركبة، وإن كان الخطيب القزويني رحمه الله تعالى جعله في باب الاستعارة المركبة، وحين جعله في باب الاستعارة المركبة التمثيلية أدخل فيه المثل الاصطلاحي الذي هو قول يشبه مضربه بمورده، ولكن هذا التعريف لا يدخل فيه أمثال القرآن كما ذكرنا. وقلنا إنه لكون المثل شيئا شائعا وأمرا شائعا لا يتغير عن وضعه الأول الذي وضع فيه، فإذا وضع للتثنية فهو مسنا وإن كان يخاطب به الجمع، وإذا وضع للجمع فهو مجموع وإن كان يخاطب به المفرد، وإذا وضع للمذكر فهو مذكر وإن كان المخاطب به مؤنثا، وبالعكس كذلك. فلذلك قالوا الأمثال لا تغير، وأمثال القرآن الكريم بمعنى الصفات، حتى يصلح أن تقول إن المثل تأتي بعده الكاف ليكون مشبها، وإلا فلو قلنا إن المثل بمعنى المثل كما هو فكيف تأتي الكاف بعده؟ لأني لا أؤكد تشبيها بتشبيه. مثلا فقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي صفتهم العجيبة وحالهم العجيبة الغريبة الشأن كالذي استوقد نارا. ولماذا كانت حالهم غريبة الشأن؟ لأنهم تركوا النافع وأخذوا الخاسرة، وتركوا الهدى وأخذوا الضلال، وتركوا ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم، وأخذوا ما يخسرهم في دنياهم وفي آخرتهم. والعاقل لا يكون كذلك، العاقل ينظر إلى ما ينفعه ليعمله. وهم مع كونهم كانوا عقلاء وكانوا فاهمين وكانوا عارفين، إلا أنهم أعرضوا عن ما ينفعهم وأخذوا ما يضرهم، وذلك شيء غريب بالنسبة للعاقل، شيء غريب بالنسبة للعاقل، وإن كان أمرا عاديا طبيعيا بالنسبة لغير العاقل، أما بالنسبة للعاقل فهو أمر غريب يستغرب ممن فعله. فلذلك قال القرآن مثلهم، أي حالتهم العجيبة وصفتهم العجيبة، كحال أو كمثل الذي استوقد نارا. وذلك حتى نفر من أن الكاف لا تكون مثلا آخر ولا يكون تشبيها، فيكون التشبيه مثلهم مثل الذي استوقد، مثلهم مثل الذي استوقد نارا، وهذا لا يصح أبدا في الـ في معنى البلاغة الرائقة، ولا يحمل أسلوب القرآن العظيم وإعجازه عليه. مثلهم كمثل، الكاف هنا قيل إنها بمعنى التشبيه وهو الأفضل، وقيل إنها زائدة، الكاف هنا زائدة، وكلمة زائدة هنا لا ضرورة لها بأي حال من الأحوال، كلمة زائد كقول القائل مثلا فمثلهم كعصف مأكول. طب المفروض أنت تقول فمثلهم مثل عصف مأكول، لا تقول فمثلهم كعصف مأكول، لأنك تأتي بالكاف بعد المثل وهنا لا يصح، فالكاف هنا زائدة كما يقولون. وقال بعضهم إنها اسم، وهو مذهب أبي الحسن الأخفش، قال إنها اسم كقول القائل أينتهون ولا ينهى ذو شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، أينتهون ولا ينهى ولا ينهى ذو شطط كالطعن، فجعل الكاف في كالطعن هنا اسما وليست بتشبيه، كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وقد رد عليه كثير من العلماء بأن ذلك لا يصلح في ذلك الموضع، فالصحيح أنها للتشبيه في موضعها، والمثل بمعنى الصفة العجيبة. قوله تعالى مثلهم، الضمير هنا جمع، يعني مثل من؟ المنافقين. وقال بعضهم بل مثلهم راجع إلى كل من اشترى الضلالة بالهدى وهم الكفار وأهل الكتاب. طيب أما أهل الكتاب فالأمر فيهم ظاهر، لأنهم كانوا يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوعدون به الأوس والخزرج، ويقولون سيأتي نبي نتبعه قبلكم ونقتلكم به قتل عاد وإرم، وهو موجود في كتبهم وصفته موجودة في كتبهم، وأنه يبعث في مكة ويهاجر في أرض ذات نخل كثير بين حرتين هضبتين، وكانوا يعرفون كل هذا، حتى أنهم كانوا يستفتحون ويستنصرون به على الذين كفروا، فيقولون: اللهم انصرنا بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء صلى الله عليه وسلم حسدوه ولفقوا صفته، وادعوا أن صفته صلى الله عليه وسلم غير الصفة الموجودة في كتب التوراة، ثم جاءوا ببدعة أخرى وقالوا: هل هو من بني إسرائيل، يعني من بني إسحاق أو من بني إسماعيل؟ فإن كان من بني إسرائيل، يعني من بني يعقوب بن إسحاق، فهو منهم يتبعونه، ثم بعد وإن كان من بني إسرائيل فإسماعيل فإنهم لا يتبعون. وهذا حسد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال زعيمهم حيي بن أخطب، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقصد عبد الله بن سلام، ليس حيي بن أخطب لأنه كان كافرا ومات كافرا يهوديا، ولكن عبد الله بن أبي بن سلام، حين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم على الزاني من اليهود، فقالوا: التوراة ليس فيها إلا الجلد وتحميم الوجه وإركابه على حمار معكوس، وليس فيها الرجم، مع أن التوراة فيها الرجم. فأمرهم النبي أن يأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة، وجاءوا بشاب كثير منهم كثير القراءة وكثير العلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي يقولون عنك كذا؟ قال: هكذا يزعمون. فقال: هل تعلم أنشدك الله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل؟ هل تعلم أن الله حكم في الزاني المتزوج بالرجم؟ فقال: لا. وقرأ التوراة وقرأ الآية وجاوز آية الرجم، وضع عليها يده وجاوزها. فقال عبد الله بن سلام: لقد جاوزها يا رسول الله، لم يقرأها الملعون. وبعد ذلك قرأها عبد الله بن سلام، فعرف الناس جميعا أن الحكم في الزاني متزوجا وغير متزوج بالرجم. فقال القائل منهم: يا محمد، يا أبا القاسم، أما وقد نشتنا بالله فإنا نخشى الله، أما وإنهم يعلمون أنك النبي ولكنهم يحسدونك، لأنهم يقولون إن النبي ينبغي أن يكون من بني إسرائيل ولا يكون من بني إسماعيل، فمن أجل ذلك حسدوه وتركوا الهداية معه صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى الضلال. فقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، إما أن يكون راجع للمنافقين وهو الأصل حتى لا يتفكك النظم، لأن الآيات السابقة كلها في المنافقين، وإما أن يكون في الكل، في كل من اشترى الضلالة بالهدى، وهذا رأي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن الأوقع هو الرأي الأول. مثلهم ضمير جمع، كمثل الذي استوقد مفرد هنا، فلما أضاءت ما حوله مفرد، ذهب الله بنورهم جمع، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كيف يعبر عن المفرد بالجمع مع أن اللغة أهل اللغة لا يرتضون هذا مطلقا، ولا يقولون لا يقال جاء الذي قاموا، لأن هذا لا يصح مطلقا في اللغة، فكيف يتحول الضمير هنا من المفرد من الجمع، يكون الضمير للجمع، ثم يأتي اسم الموصول هنا مفردا، ثم بعد ذلك يأتي الضمير مفردا، ثم يعود الضمير ذهب الله بنورهم جمع. فهنا أرادوا أن يقولوا إن قوله مثلهم هذا خاص بالمنافقين، والذي هذه، أولا لا بد أن نعرف أن الذي اسم مبهم، ولكنه وضع للتوصل به إلى المعارف، فلذلك عد في المعرفة. والألف والواو والنون والياء والنون فيه ليست للجمع، كما يظن بعض الناس أن الياء والنون في الذين للجمع، والحقيقة أنها ليست كذلك، وإنما هي شيء زائد جيء به لمجرد الزيادة فقط. ولو كانت للجمع لجاءت الواو والنون مكانها في موضع المبتدأ وموضع الخبر وموضع ماذا؟ وموضع الفاعل، ولكنها لم تأتي كذلك، بل هي كلمة فقط وضعت زيد فيها الياء والنون مطلقا، وليست الياء والنون للجمع. طيب، وهي نفسها اسم مبهم ولا يمكن أن يتوصل بها إلى المعارف إلا بماذا؟ إلا بصلتها، فلا يمكن أن نقول إنها معرفة إلا إذا جاءت فيها الإيه؟ إذا جاءت فيها الصلة، فإذا لم تأت الصلة فلا يمكن أن يقال. نقول: فكيف تقول في قول البلاغيين جاء الذي ويوم التي، حتى صغروها بقولهم ويوم اللتية مثلا؟ نقول إن هذا بقرينة السياق يحذفون منها الياء والنون لأجل معرفة ذلك الحدث الذي عندهم في أنفسهم بأنه فظيع أو شديد، فيقولون جاء الذي وجاءت التي وهذا يوم التي. يعني إن كانت المسألة فظيعة وشديدة تقتضي الحذف وألا يذكروها تهويلا لأمرها، فإنهم يحذفونها ويقولون جاءت التي أو هذه هي التي أو هذا هو الذي ونحو ذلك. لكن ليس معنى ذلك أنهم يبهمونها، لأن قرينة السياق وقرينة الاستعمال تدل على أنهم يقصدون شيئا عظيما فظيعا وشيئا ذو هول عظيم وشيئا ذا هول فظيع. فالمقصود أن الذي هذه لا يمكن أن نقول إنها جمع أبدا، حتى ولو أتينا فيها بالياء والنون. فإن قال قائل: لقد جاء عن العرب نحن الذون بيصبحوا الصباح، نقول إن ذلك فيه شذوذ عند العرب، وقد شذ عن القاعدة ولم يعتبروه مطلقا، لأنه أتى بالواو والنون ظنا منه على أن الواو والنون علامة للجمع والياء علامة للجمع. فكيف الحل إذن؟ هل تأتي الذي استوقد والفعل يكون مفردا، ثم يأتي بعد ذلك الضمير يعود عليهم مجموعين في قوله تعالى ذهب الله بنورهم؟ ولأجل هذا تكلف التكلف الشديد في قول الشاعر: يا رب عيسى لا تبارك في أحد، في من في القائم منهم وفي من قد قعد، إلا الذي قاموا بأطراف المثل. فقالوا إن الشاعر قال إلا الذي قاموا بأطراف المثل، وكيف يأتي بالذي مفردة ثم يأتي بعد ذلك بالضمير هنا مجموع؟ والعرب لا تعبر عن المفرد بالجمع بأي حال من الأحوال إلا في قصد التعظيم مثلا حين يقولون نحن، فإنهم يعبرون عن المفرد بالجمع قصدا للتعظيم. فقالوا إن الرجل يقصد أنه الجنس بقوله إلا الذي، أي إلا الجنس. وقال بعضهم بل هنا محذوف الذي صفة له، فكأن التقدير إلا الفريق أو إلا الفوج أو إلا الصنف الذي قاموا، والصنف جنس ومعناه جمع، فمن أجل ذلك جمع هذا الشاعر الضمير. فكذلك هو كقوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وخضتم كالذي خاضوا، يعني كالفريق الذي خاضوا أو كالجنس الذي خاضوا أو كالجنس أو الصنف الذي خاضوا. فمن أجل ذلك في محذوف هنا التقدير: وخضتم كالذي خاضوا، أي كالجنس أو كالفريق. والذي يكون أسهل من هذا كله أن الذي يراعى فيها الموصول وتكون بمعنى من، ومن هذه لفظ موضوع قد يوضع للجمع إن أردنا المعنى، وقد يوضع للمفرد إن أردنا اللفظ. فتقول جاء من زاروك وجاء من زارك، فإن أردت مراعاة اللفظ أفردت، وإن أردت مراعاة المعنى جمعت. ومنه قوله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمعون إليك، فقد روعي هنا المعنى، معناه جمع. وقوله تعالى ومنهم من ينظر إليك، فروعي هنا المفرد لمراعاة اللفظ. فالقرآن الكريم ذو بلاغة عظيمة، فإذا قال راعى الجمع أتى بالمعنى، وإذا راعى المفرد أتى بإيه؟ أتى باللفظ. فهنا قوله تعالى مثلهم كمثل الذي، هذا جنس يطلق على المفرد، ولذلك جاء بقوله تعالى استوقد مفردا، لأن المقصود جنس المستوقد وليس المقصود مستوقدا بعينه. وما دام المقصود جنس المستوقد يبقى لابد أن يكون جنسا، والجنس يصح فيه الإفراد، يصح فيه الإفراد ويقصد به الجمع في المعنى. ثم قال فلما أضاءت ما حوله، راعى أيضا الجنس أي أضاءت ما حول ذلك المستوقد، ثم بين مراعاة للجمع أن الله تعالى قد ذهب بنورهم، فراعى الجمع هنا في هذه المسألة، فلا إشكال مطلقا لا في الأبيات التي ذكرناها ولا في الآية ولا في قوله تعالى وخضتم كالذي خاض. فأنت مخير إن شئت أن تجعلها صفة لمحذوف تقديره كالفريق، مثلهم كالفريق الذي استوقد نارا، وحين يقال ذهب الله بنورهم فلا إشكال عندك، لأن الفريق لفظ مفرد يصدق على جمع. وإن شئت قل إنها جنس، والجنس يصدق على المفرد ويصدق على ماذا؟ ويصدق على الجمع. ولذلك قال ابن عبدين في حاشيته على الدر المختار في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أن المعتزلة قالوا إن اللام في لله لا يمكن أن تكون للملك، لأن الحمد جنس يستغرق أنواع الحمد الأربعة، وهي حمد القديم للقديم، وحمد الحادث للقديم، وحمد القديم للحادث، وحمد الحادث للحادث. فهذه أنواع أربعة يستغرقها الحمد، فكيف تكون اللام في لله للملك مع أن القديم لا يملك؟ حمد القديم للقديم لا يملك، فكيف تكون اللام للملك؟ فأنكروا ذلك، وأنكروا كون اللام للاستحقاق، وقالوا إنها للملك. فقال الشيخ ابن عبدين رحمه الله تعالى قال الجنس قد يطلق على المفرد، وقد يطلق على الجنس غير المستغرق، وقد يطلق على الجنس المستغرق عرفيا، وقد يطلق على الجنس المستغرق حقيقيا، فلا مانع من ذلك مطلقا. فإذا قلنا الحمد الجنس غير المستغرق استغراقا حقيقيا، فنقصد به حمد الحادث للقديم، وحمد القديم للحادث، وحمد الحادث للحادث، فحينئذ يجوز أن نخرج منه حمد القديم للقديم، فيكون اللام للملك ولا إشكال في ذلك. وقال أنت تقول الإنسان يحب الرمان مثلا، فإذا قلت الإنسان يحب الرمان هل تقصد جنس الإنسان كله أو نوع من الإنسان أو بعض الإنسان؟ لا شك أن من الإنسان من لا يحب الرمان، فقول المناطقة إن الجنس هو كلي صادق على كثيرين مختلفين في الحقيقة إلى آخره، دليل على أنه يجوز إفراد بعض أنواع الجنس ويعبر به عن الجنس. وتقسيم البلاغيين للجنس بالاستغراق الحقيقي والاستغراق العرفي يؤيد ذلك، فالآية لا إشكال فيها، ومن زعم أن فيها إشكالا فهو واهم وهو مخطئ لا يعرف معاني كلام العرب كما نقله كثير من أهل العلم فيه. فقوله تعالى مثلهم صفتهم العجيبة، كمثل يعني كصفته، الذي اسم إما أن تقول إنه صفة لمحذوف تقديره الفريق فلا يكون عندك مشكلة، أو تقول إنه اسم جنس كمن تماما وحينئذ لا مانع أن يأتي الضمير بعده مفردا أو يأتي الضمير بعده مجموعا، وهذا ثراء القرآن، لأنه يأتي بالضمير مفردا ليراعي لفظا، ويأتي بالضمير مجموعا ليراعي معنى. فقوله تعالى كالذي استوقد، استوقد السين والتاء هنا ليست للطلب كما زعم البيضاوي وغيره ممن تبعه في ذلك. معنى كده يعني هي. نعم. يعني حين يكون هناك قوم الزنا عند الصغير. نعم. كلهم بلعوا النار ولا بعض منهم بلعوا النار. بعض منهم. بعض منهم. نعم. وبرضه الجيب الرسول رسالة رسول واحد بس يفهم. اللي هو إيه؟ يعني لعل يعني كما يعني تبرد الوجود. إن يعني مثل هؤلاء كمثل جماعة طرب واحد يطلق النار اللي تضيع لهم. نعم. فلما ضاء ذهب الله بهم جميعا. طيب. فالمستوقد واحد وليس جمعا. هي على كل حال ممكن يمشي هذا الكلام، لكن على كل حال هم بيدوروا على الكلام. أيوة هم بيدوروا على اللغة، اللغة ازاي تجيب الضمير هنا مجموع وهنا مفرد والكلام واحد. فلذلك لما يجيب القرآن الكريم الضمير مفرد هنا هيبقى واحد بس اللي استوقد، لا ده احنا عايزين جنس منهم، مش عايزين نعين حد، اي حد يكون استوقد نار، وأي حد ده من الممكن أن يطلق على واحد وعلى اثنين وعلى ثلاثة وإلى آخر، فلا إشكال. بعدين يقول فلما أضاءت ما حوله، هل برضو المقصود واحد؟ يعني هنا المقصود واحد، لأن المفروض الإضاءة مدام حنقول ذهب الله بنوريم يبقى في ناس تانين جنبه، وهتضيء ما حوله وحول من معه، فكان مفروض يعني لو على معلش معذرة يعني يا أستاذنا، أنت أستاذنا الكريم وإحنا بنتعلم منك، لو كان الأمر كما قلتم لقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم، عشان يبقى راعى الجمع في كل الناس، لأن النار حتضيء للكل. ثم ذهب الكلام وقال ذهب الله بنورهم، لكن الضمير مش مفرد هنا، لأنه هو استوقد نارا وبعدين أضاءت ما حوله، مش الضمير مفرد ثم بعد ذلك قال ذهب الله بنورهم. فهم بيحلوا الإشكال ده رحمهم الله تعالى، فجابوا اللغة وجندوها وقالوا طب يا ترى اللغة بتقول ايه، وجابوا الأبيات الشعرية اللي احنا ذكرناها دي، اللي الراجل ده اللي قال يا رب عيسى لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المثل، فقال كيف يقول إلا الذي قاموا، مع إني هو الضمائر كلها بتاعتهم كلها مفردة ومجموعة وجنسية والكلام اللي زي ده. فلذلك الآية ما فيهاش إشكال، لأن احنا إن قلنا الذي صفة للفريق أو للصنف خلاص انتهى الإشكال. إن قلنا إن الذي هنا جنس زي من، ومن يراعى فيها الجمع ويراعى فيها الإفراد ولا إشكال في ذلك، والذي قلته فضيلتكم مقبول جدا ونحن على رأسنا هذا الكلام الذي قلته. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نارا كلمة استوقد قلنا بمعنى إن السين والتاء هذه قد تكون للطلب وقد تكون للتأكيد، والقرائن هي التي تبين. فلو قال بعض العلماء أنا قد استجاب الله دعائي، يبقى استجاب الله دعائي ده تأكيد ولا طلب؟ تأكيد. لو قلت استجب يا رب دعائي يبقى هذا طلب، يبقى القرائن هي التي توضح ذلك، توضح أن تكون للتوكيد أو تكون للطلب. هنا كيف تكون السين والتاء؟ هنا إما أن تكون السين والتاء للطلب على رأي البيضاوي ومن وافقه، وحينئذ يكون فيها نوع من البلاغة، وهو أن ذلك المستوقد طلب النار ملحا في إيقادها وتعب في ذلك، لأن استوقد زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى، تدل على زيادة المعنى، فكأني زي اكتسب وكسب، فيها نوع من العلاج يعني، استوقد نارا طلب ملح فيها عشان الظلام، لأنه قال بعد كده وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هو يريد أن يتدفأ ويريد أن يستضيء، فيقتضي ذلك الحاجة تولد الاحتياج والتعب والكلام اللي زي ده، فهو تعب في إيقادها. فلما تعب في إيقادها وأوقدت هذه النار وبعد ذلك أنث بها في نورها وأنث وتدفأ بها من برده وقال ده أنا هستريح خلاص تأستريح ذهب الله بنوره. يبقى دي فيها بلاغة كقول القائل إني وتهياني بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوئ منها للمقيل اضمحلتي. كل ما يريد يقعد عشان يستريح في الغمامة دي عشان يستريح من حر الشمس تضمحل وتذهب كقول القائل كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. فكل هذا إطماع بعده حرمان يكون فيه نوع حسرة شديد على ذلك المحروم من هذا الشيء الذي تعب في إطماعه، لأنه لو تركته على حاله من غير أن تطمعه فاليأس قد ملأ قلبه وهو مستريح. ولذلك قالوا اليأس أحد الإيه؟ أحد الراحتين، اليأس من الشيء أحد الراحتين. فالإنسان اليائس خلاص هو على حاله، لكن حين تطمعه ثم تزين عنه ذلك الذي أطمعته فيه فإن ذلك يعقبه حسرة. وهذا هو السر في قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خلاص اطمأنوا وارتاحوا وقال لك ده الدنيا بالنسبة لنا لا شيء بعد ذلك ونحن الأغنياء ونحن الأقوياء ونحن ونحن ونحن. قال سبحانه بعد ذلك فتحنا عليهم حتى إذا فرحوا، حتى تكون النكاية أشد وأصعب والعياذ بالله تعالى. ولذلك إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ومنه قوله تعالى وهو بين في هذا جدا في قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. هذا كلام فيه أمل، وإن يستغيث المستغيث ده عاوز نجاة، عاوز راحة مما هو فيه من العذاب، عايز إنقاذ. فقال الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا، وبعدين يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فأراد النكاية بهم في اللفظ فضلا عن النكاية بهم في الواقع، النكاية في اللفظ فضلا عن النكاية بهم في الواقع. وقد شبهه بعض أساتذتنا رحمه الله تعالى بأن يكون الإنسان شديد العطش جدا وبعد ذلك يطلب من السجان كوب ماء فيأتيه بالكوب، نقول نعم سآتيك بكوب الماء، أطمعه الآن وأعطاه الأمل في أنه سيشرب ويأتيه بالماء الرقراق العذب المثلج الجميل في وقت الحر، ثم يمده إليه فيتناوله بيده ليأخذه فيضربه على الأرض فيوقعه كأنه لم يكن. فهذا شيء فيه كما يقول العلماء إطماع يعقبه حرمان وحسرة وندامة ليكون أنكى للإنسان في ذلك. وهذا المناسب لقوله ذهب الله بنوره، لأن ذهب الله مش أذهب الله نوره، لا ده ذهب الله بنورهم، كأنه في المثال الواقع المحس أنه صاحب النور كله وأخذه، لأن هنا يدل على المصاحبة، الباء هنا تدل على المصاحبة وإن جاء بها للتعدية. والمصاحبة في ذهب الله بذهاب يليق به سبحانه وتعالى كقوله عز وجل وجاء ربك والملك إيه صفا صفا. فقوله تعالى هنا استوقد أي طلب الاستيقاظ. قال العلماء لا، استوقد هنا السين والتاء للإيه للتأكيد. لماذا يا سيدي؟ قال لأن قوله تعالى فلما أضاءت بعدها لا يكون للاستيقاظ وإنما يكون للنار نفسها. فلو قال سبحانه استوقد نارا فلما، كان يقتضي الكلام إيه؟ فلما أوقدت النار أضاءت ما حوله، ولكن الكلام هنا دخل على الجواب مباشرة فقال استوقد نارا، فالإضاءة لا تكون نتيجة للاستيقاظ اللي هو بمعنى الطلب وإنما تكون للإيقاظ بمعنى الفعل. عشان كده الجواب أتى بقوله تعالى. معايا يا إخواننا ولا يعني الكلام واضح؟ طيب، فالإيقاد هنا ليس بمعنى الطلب، لأن لو قال لو كان الإيقاد بمعنى الطلب هنا استوقد نارا أي طلب إيقادها كان الكلام يقتضي فلما أوقدها وأضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، أو فلما أوقدت وأضاءت أضاءت ما حوله، ويجعل أضاءت جواب للما هنا ويبقى ما فيش مشكلة لأن احنا عندنا الجواب للما هنا أضاءت، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، فلما كانت النتيجة الإضاءة قالوا لا، السين والتاء لا تكون للطلب، مع أن في الطلب حيبقى في بلاغة زي ما احنا قلنا قبل كده. ورأي الجمهور أنها للإيه؟ للتأكيد. توقد نارا، نارا النار دي نكرة، والنكرة قد تكون للتقليل وقد تكون للتعظيم وقد تكون للإشاعة في الشيء، أي شيء منه المقصود هنا إيه؟ وقد تكون للتعظيم. هنا في قوله تعالى مثلا في سورة التوبة، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. النكرة هنا للإيه؟ للتقليل. قالوا للتقليل، ولما لا يكون للتعظيم؟ قالوا لأن المقام يقتضي التقليل هنا. كيف؟ لأن الجنات والأشياء اللي زي دي لو قلنا إن الرضوان للتكسير والتعظيم ما فيش مشكلة في البلاغة فيها، ما فيش بلاغة فيها، لكن لو قلنا إنها للتقليل لقلنا إن ورضوان من الله أكبر أي وقليل من رضوان الله أكبر من كل هذه الأشياء التي أعدها لكم، بدليل إن أنتوا هتقولوا وما الذي تزيدنا يا رب بعد أن أعطيتنا وبيضت وجوهنا وولغوا الأرض عليكم وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فقالوا هنا رضوان، النكرة هنا للتقليل، أي وقليل جدا من رضوان الله أعظم من كل هذه الأشياء. ولما كان ذلك؟ لأن المنعم عليك بالشيء إن كنت تأمن جانبه كان النعيم نعيمين، نعيم بتنعمك لذلك الشيء، ونعيم بأنك مستريح بأنه لن يذهب عنك ذلك النعيم لأنه راض عنك. وأما إن كنت منعما بنعيم عظيم ولكنك لا تأمن من أنعم عليك به فإنك تكون منغصا. لماذا؟ لأنك تقول قد يغضب علي في أي لحظة، قد يطردني من ذلك النعيم. فتثبيت الله لرضوانه بهؤلاء المؤمنين في الجنة نعيم أعظم من تنعمهم بالجنة. هذا عظيم، هذا كلام جميل، لأن هم عايشين في نعيم في الجنة، وبعدين لما يقول لهم أزيدكم فيقولون كيف تزيدنا يا رب وقد لا، ده أنتم مش فاهمين المسألة كويس، ده أحل عليكم رضواني يبقى أنتم مطمئنين في ذلك النعيم، مش هتروحوا منه، لن تزولوا منه أبدا. وعدم والاطمئنان للنعمة هو أعظم شيء، أعظم من النعمة في حد ذاته. ولذلك إحنا في الدنيا مهما عظمت النعمة فنحن في كدر فيها، لأننا نخشى أن تذهب عنا النعمة في أي وقت، أو أن نموت نحن عنها فنذهب عنها. ولذلك قارن الإحياء، إحياء علوم الدين الغزالي رحمه الله، قارن ما بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة بمقارنات عظيمة، يعني أنصح بقراءتها، أنصح بقراءتها لكل من يريد أن يعرف، لأن هذا الرجل كان كأنه بيننا في ذلك الزمن الذي نعيش فيه في الحقيقة، يعني رحمه الله تعالى الإمام أبو حامد الغزالي. إذن قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد، قلنا السين والتاء للتأكيد، نارا أي أي نار، أي نار، فلما أضاءت النار من نار ينور، أيوة لأي نار؟ للإشاعة، أي نار، لأنه هو ملهوف، هو ملهوف يطلب أي نار لتضيء ويستدفئ بها، أي نار، ما هوش بيدور على نار عظيمة ولا نار قليلة ولا نار كذا، لا هو يريد أي نار. فالتنكير هنا للإشاعة لأي نار، نارا، النار هذه هي من نار ينور إذا نفر وتحرك، بحركات شديدة، والنار حين تتحرك إنما تتحرك لتطلب مركزها الذي كانت من أصله، اللي كانت فيه أصل، اللي أوقدت منه. نعم هي تنوش شمالا ويمينا وكذا وكذا وكذا، فحركتها كما يقول الحكماء إنما تتحرك لتطلب مركزها، بدليل أنها إذا لم تمد بشيء فإنها تعود إلى ما كانت عليه فتخمد. ولذلك قالوا في الحديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، يعني أنا تعبت من إن أنا بأكل بعضي، بتحرك لأذهب إلى المركز ولكني لن أستطيع أن أذهب إلى المركز، فأكل بعضي بعضا، فأمدها الله عز وجل بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف عشان تتحرك شوية، لأن ما فيهاش حد لسه، ليس بها أحد. طيب هنا استوقد نارا قال العلماء فلما أضاءت، هل الإضاءة من لوازم النار أو النور هو الذي من لوازم النار؟ النور هو الذي من لوازم النار، والنور أصل الإضاءة، والإضاءة فرع عن النور. وقد قال العلماء إن لو قال الله سبحانه وتعالى فلما أنارت ما حوله لأتى بأصل النار، ولما قال فلما أضاءت ما حوله، والإضاءة ليست أصل للنار والإضاءة فيها حرارة، لذلك احتاجوا إلى تأويلات النار. قالوا ما هي النار أو ما النار، بلاش ما هي، قالوا هو جوهر لطيف بس فقط، هل له لون أو ليس له لون؟ قالوا نشاهد أن له لون، فكيف لا تعرفونه بأنه ليس له لون؟ تقولون ليس له لون، حتى قال بعضهم إنه هواء حار ينشأ من تحت الفلك، هواء حار ينشأ من تحت الفلك، وإذا تعرف الشيخ الرئيس ابن سينا وغيره من أهل العلم يعني، ومالوش لون، قولوا إزاي؟ أما الوضعوا له اللون ووضعوا له النار وقالوا النار لون جوهر لطيف ولها لون كذا وملونة وإلى آخره. قال إن الأشياء التي تضاف إلى أصول الأسماء هذه إنما هي تقييدات بالنسبة للمشاهد فقط، وأما أصول الأسماء فلا يشترط فيها أن توضع هذه التقييدات وتوضع هذه الصفات لتعريفها. ألا تراهم حين عرفوا الماء بقولهم جوهر لطيف سيال، كلمة لطيف ماشي، سيال دي جاية ليه؟ تقييد. فلما احتاجوا إلى أن يزيدوا بعض التقييدات قالوا يتلون لا لون له، يتلون بلون إناء، هذه الماء جوهر إذن ليس عرضا، لطيف يعني خفيف كذا، سيال ليس باقفا في مكان معين، يتلون بلون إناء. هل هذا من قبيل تعريف الماء؟ لو كان هذا من قبيل تعريف الماء لما عرفه آخرون بأنه ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، كيف يعرفه هؤلاء بما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وهؤلاء يقولون قول جوهر لطيف ويقيدونه بأنه لطيف سيال لا لون له يتلون بلون إناء؟ قالوا هذه التقييدات لا تشترط في إيه؟ لا تشترط في أصول وضع الأسماء، وأما التقييدات فإنها تضاف إلى تعريفات الأسماء باعتبار أمور أخرى، سواء كانت هذه الأمور مشاهدة أو محسوسة أو مذوقة أو مرئية. فالنار هنا حين ننظر إليها ننظر إليها على أنها جوهر ليست عرضا، وأنها لطيفة بدليل النفور بتاعها والكلام ده كله، وأن لونها بالنسبة لنا أصفر، وكون لونها أصفر هو الذي يعطيها الإضاءة، هو الذي يعطيها الإضاءة أو يعطيها الإيه أو يعطيها الإنارة. قوله تعالى استوقد نارا فلما هنا حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود، أو كما يقول سيبويه رحمه الله حرف وجوب لوجوب. يعني هذا يقول حرف وجود لوجود، وهذا يقول حرف وجوب لوجوب. ما معنى وجود لوجود؟ أنت حين تقول لما جاء زيد أكرمتك، وجد الإكرام لوجود مجيء زيد، يبقى اسمها حرف وجود لوجود. طيب واللي قال وجوب؟ أم قال لك لأن إحنا بننظر للأمر نظرا لغويا، بمعنى أنه إذا وجد الفعل وجد وجب وجوب وجود الجواب، ولما لا يؤتى بها من غير فعل لها فلا بد من وجود فعل لها، وإذا وجد الفعل فلا بد أن يوجد جوابه. فلذلك تعبير سيبويه تعبير قديم وضع فيه النحو في أول مرة بعد أبو الأسود الدؤلي وبعد الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى جميعا. فهو يقول وجوب أي لأنها لا تحصل إلا بوجود فعلها، خلاص. وأيضا إذا وجد فعلها وجد جوابها. فمن أجل ذلك قال سيبويه وجوب لوجوب، وقال غيره هي وجود لوجود، ولا مانع من ذلك مطلقا، والكلام بمعنى واحد. فلما أضاءت ما حوله، وقال بعضهم بل هي لمجرد الظرفية فقط، والظرفية هنا بمعنى الحين، الظرف هنا بمعنى الحين، والحين هنا يقتضي أن تكون ظرفية زمان أو ظرفية مكان، أن تكون ظرفية زمان ولا تكون ظرفية مكان. يبقى احنا حرين يا يعني ناخدها على رأي الجمهور بأنها وجود لوجود، وحينئذ لا نلاحظ فيها معنى الظرفية، لا تلاحظ فيها حينئذ معنى الظرفية وأنت مخير في هذا، أو تجعلها ظرفا وظرفا بمعنى الحين، وتكون حينئذ فيها رائحة ظرفية الزمان، فتقول لما جاء زيد أكرمتك، أي في الزمن الحين الذي جاء فيه زيد وجب علي إكرامك، فتكون ظرفية حينية، وهذا ما ارتضاه كثير من أهل العلم. قوله تعالى فلما أضاءت، هنا فعلها فلما أضاءت النار، والضمير في أضاءت يعود على النار. وهل الفاعل فيها ضمير النار هنا؟ أي أضاءت النار ما حولها، فيكون الفعل حينئذ لازما يكون متعديا، ويكون قوله تعالى ما حوله اسم موصول بمعنى الذي، أي المكان الذي حوله، فيكون مفعولا، أو أنها تكون غير ذلك بمعنى أن الفعل حينئذ يكون قاصرا عن التعدي، ويكون ما هنا إما زائدة وإما فاعل لأضاء، ولكن الذي يرتضى في الأصل أن تكون أن يكون الفعل هنا متعديا، ويكون التقدير فلما أضاءت أي النار، فالفاعل فاعلها يعني ضمير مستتر في أضاء، أو تاء التأنيث تدل عليه، أضاءت ما حوله أي المكان الذي حوله. طيب فلما أضاءت ما حوله، حول ظرف زمان ظرف مكان، وهل هذا الظرف يجمع ويسنى؟ نعم هو يجمع، فيقال حوالين ويقال حوال، فيجمع يسنى ويجمع، ولكن إذا أضفته إلى الضمير فلا تكسر اللام مطلقا، وكسرها خطأ، فلا تقول حواليه ولكن تقول حواليه، يجوز لك أن تفتح اللام وتجمع وتضيف إلى الضمير، وأما كسر اللام فهو خطأ كما قال كثير من المعاجم، والمقصود به الأماكن التي حول ذلك الشخص. وإذا كانت النار قد أضاءت ما حوله، فإضاءتها له من باب ماذا؟ من باب أول، لأنها أضاءت الأماكن التي حول ذلك الشخص، واستنار وأصبح مستدفئا بها ومستضيئا بنورها، وإذا كانت ما حوله مضاء فإضاءتها له هو من باب إيه؟ من باب أولى. ما حوله ذهب الله. إحنا ما قريناش الصاوي، هنقرأ كلامه بس ونبي يا سيدة الأسرع بإذن التحدي والمشبه بإيه لوجه فين؟ هذا المسيح حاضر لسه عند قوله تعالى صم بكم عمي يأتيك إن شاء الله ما تسر به وتقر به عين، قبل أن نقول إن شاء الله أو كصيب من السماء. إحنا كل ده بنحاول نفهم المثل الأول بما فيه من لغة وبما فيه من كذا وبما فيه من إشكالات والرد عليها، وعندما ننتهي عند قوله تعالى صم بكم عمي نقول المشبه والمشبه به ووجه الشبه إن شاء الله سبحانه وتعالى، قبل أن نقول أو كصيب من السماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين الأمين قوله فلما أضاءت، الإضاءة النور القوي. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فقوله أنار أي نورا قويا، والفاء للتفصيل والتعقيد لأن الإضاءة تعقب الإقالة. قوله ما حوله يحتمل أن ما نكت هنا في هذا المكان يا مولانا في كلام قيل لكنه مخدوش جدا، وكم كنا نتمنى ألا يخدش هذا الكلام وألا يجرح هذا الكلام بما يعترض عليه من واقع في القرآن الكريم. قالوا الإضاءة النور أصل الإيه؟ أصل الإضاءة، والإضاءة فرع عن النور، والنور شيء ينتفع به مطلقا، والإضاءة قد تكون فيها نوع من الضرر. فالنور أنفع من الإضاءة ولا الإضاءة أنفع من النور؟ النور كما قالوا أنفع من الإضاءة. قالوا ومن هنا جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نورا، وشريعة موسى عليه السلام كانت ضياء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب، وجاء في شريعة موسى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فقالوا إن النور لأنه أصل الشريعة وكله منتفع به، أصل الإضاءة يعني وكله منتفع به، فلا ضرر فيه مطلقا، لذلك كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم سمحاء بيضاء نقية لا تعب فيها ولا عذاب فيها ولا مشكلة فيها أبدا، كما قال جئتكم بالحنفية الإيه؟ السمحة. وأما شريعة موسى عليه السلام فهي وإن كانت كذلك إلا أن فيها بعض التشديدات. ألا ترى إلى قوله تعالى فتوبوا إلى أنفسكم إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، لا يقبل توبتهم إلا بقتل النفس، وأيضا إذا أصيب موضع في ثوب أحدهم فلا يطهر بالماء ولكن لا بد من قطعه، قطع موضع النجاسة وقتل النفس في التوبة، وكتابة بعض الذنوب على أيديهم وعلى أبوابهم، وهذا ليس في شريعة نبينا محمد. فكأن شريعة، فشريعة النبي كما قالوا هي الأصل، هي النور التي لا ضرر فيها ولا تعقيد ولا تعب فيها مطلقا بخلاف شريعة موسى. واستأنسوا بقوله تعالى قد جاءكم من الله نور في شريعة سيدنا محمد، وبقوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الإيه؟ الفرقان وضياء وذكر. لكن هذا مخدوش بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آمنوا. يعني يرد بأن كلمة فيها نعم يعني ليست كله، ما هي النور اللي فيها إيه؟ شريعة. وبعدين قال لك يحكم بها النبيون الذين أسلموا. قد ورد أن الذي حكم بالتوراة أكثر من 1000 نبي بعد سيدنا موسى عليه السلام، كما قال عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل فإن شئت خذه، فذلك شيء عظيم لا مشكلة. ولكن إن كنت عالما وأنت أهل علم عظيم يا دكتور عادل وغيرك فإنك تقول نحن نعترض على ذلك، نخدشه بالآية الكريمة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون إيه وتخفون كثيرا. فكم كريمة والذي تعالى كم الضياء المقمر. نعم الضياء نعم النور مستمد من غيره. الحقيقة هذا كلام الحكماء وليس في الحقيقة له دليل حقيقي في هذا الأمر. نعم هكذا قالوا إنه يعني أخذوه من بعض الواقعات، والقضية إن كنا نريد أن نعممها لنأخذها من بعض الواقع، ولكن نأخذها من إحاطة الواقع بتاع. لأني أنا قد أخذ مثلا أو مثلين أو ثلاثة أمثلة وأضع بهم قاعدة، وهذا لا يصح، لأنهم قالوا القاعدة هي الأمر الكلي الذي تحته جزئيات كثيرة جدا، قد يشذ عنها بعض الجزئيات التي تستنبط لكن ليست لا تكون قاعدة، إنما يمكن أن نجعلها ضابط، ما فيش مشكلة، يمكن أن نجعلها ضابط. وفضيلتك أعلم الناس بالمنطق، لأن فضيلتك أستاذ المناطق، وأنت تعلم أن الحد إن عرف بالحد فلا بد أن يكون جامعا مانعا لأفراد المعرف كلها في المفهوم وفي ما صدق، فضلتك تعلم ذلك، وتعلم أن الحد إن كان بالرسم ليس شرطا أن يكون جامعا لكل أوصاف المعرف، بل يجوز أن تأخذ فيه أخص أوصاف المعرف وتعرفه بها، لكن الصفة تكون فيه أقوى من غيره مع أن غيره يشاركه فيها. والضابط أن تأخذ بعض جزئيات لذلك الشيء ظاهرة واضحة ثم تضبطها بضابط معين، فالضابط أقل من الحد بالرسم، والرسم أقل من الحد بالحد تعريف بالحد، فالحد من أصعب أنواع التعاريف، ولذلك أكثر أنواع التعاريف يعترض عليها وقد كان لنا شيخ رحمه الله تعالى ألف كتابا اسمه الاستعارة نشأتها وتطورها، وكان كلما ذكر تعريف أحد من العلماء تتبع فيه من أول الجاحظ حتى الخطيب، كلما ذكر تعريفا من تعاريف العلماء قال وهذا يؤخذ عليه أنه يمتنع لا يمتنع دخول غيره معه فيه. ليس مانع. فالتعريف ليس وافيا. هو يعقب على ذلك وإن كان ليس له حق في هذا. معلش يعني هو شيخي وأستاذي وشيخنا الكريم وربنا يرحمه إن شاء الله برحمته الواسعة، وأنا تتلمذت عليه كثيرا ونهلت من أخلاقه كثيرا وكذا وكذا، إلا أنه حين قال ذلك يعني لا ينبغي أن يقول، لأن البلاغة كانت نشأة ثمرة صغيرة وفضلت تكبر وتكبر وتكبر وتكبر وتكبر، فلما يجي واحد مثلا زي ابن المعتز يعرفها تعريف، ولا يجي واحد زي القدامى يعرفها تعريف، أنا أقول له هذا التعريف غير وافي؟ لا، هو يعرف بالغس. طب وأين تعريف الفصاحة هنا عندنا؟ هل تعريفها وافي؟ استحالة، ليس تعريفها وافيا أبدا، لأن هناك ضبطوها ضبطا ولم يعرفوها، ولذلك قالوا وضع تعريف لمطلق الفصاحة الصادقة بالمفرد والجمع والمتكلم عسر جدا، ولا يمكن أبدا أن نجد لها تعريفا ينضبط، فوجدوا ضوابط للمفرد وضابط للجمع لفصاحة الكلام وضابط لفصاحة المتكلم وهكذا يكون. فلما كانت البلاغة يمكن ضبطها وضعوا لها تعريفا بالرسم، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وبارك الله فيكم وفي تواضعكم وفي حسن إصغائكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله تعالى إليكم، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، والله أعلم.